ذكر خالد النبي صلى الله عليه وسلم انس بن مالك امر من الانصاري وجند اسم واسماء من الحادث الاسلامي ورضي عبد المتعلم الاسلامي وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه صاحبا عليه كان اذا قام لبسه اياهما واذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم وكان عقبه بن عامر الجهني صاحب بغلته يقول هذا الاسماء وبلال بن رباح المؤذن وسعد بن مولى ابي بكر الصدق وسعد بن مولى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وذو مثمر من اخي النجاشي ويقال مفتي ويقال مفتي ويقال في مثمر من بالباء وبكير شداد اليه ويقال بكر ويقال بكر وابو ذر الجهري واقد وابو واقد بن هشام وابو هميره وكري وابو عسير وابو عسير واسمه احمر وابو عبيد وسفينة كان عبد بن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وشرط علي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته فقال ولم تشرد علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشهورون وقيل انهم اربعون ومن الإماء سلمى أم العاص وبركة أم معين وورثها من أبي وهي أم أسامة بن زيد وميمونة بنت سعد وخاضرة وأخوة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل طائفة من خدم النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرار والرقيق فسمى من الرجال 20 رجلا وسمى من النساء 5 فعد في الرجال أنس بن مالك وهند وأسماء ابن حارثة وهما رجلان فإن العرب تجعل اسم هند وأسماء مشتركا بين الرجل والمرأة ووقع هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعد منهم أيضا ربيعة بن كعب وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر وعقبة بن عامر وبلال بن رباح وسعد مولى أبي بكر وذو مخمر بن أخي النجاشي وبكير بن شداد وأبو ذر وأبا ذر الغفاري وواقدا وأبا واقد وهشام وأبا ضميرة وحنينا وأبا عسيب واسمه أحمر وأبا عبيد وسكينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ومجموع هؤلاء المذكورين 20 رجلا وهؤلاء هم المشهورون كما نص عليهم المصنف وقيل إنهم أكثر من ذلك ثم عد من النسوة 5 هن سلمى مرافع وبركة وأيمن وميمونة وخضرة ورضوى رضي الله عنهم جميعا فقد شرفوا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عليه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بن سراح بن سراح بن الكلبي وحكم أسامة بن زيد وكان يقال أسامة بن زيد الحب بن الحب وثوبان بن المجدد وكان له نفسه في اليمن وأبو كبشة من مولده مكة يقال اسمه سليم شهيد بدر ويقال كان من مولده أرض جوس وآلسة من مولد السرى من مولد السرى وصالح شكران وآلسة من مولد السرى وصالح شكران ورباك أسود ويسار المؤمن وأبو رافع رسوم أسلم مقيا إبراهيم وكان عبد بن عباس وهو النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقى وأبو مميلة من مولده مزين وفضالته نزل بالشام ورافع كان لسعيد بن عاصم ورثه ولده فاعتقه بعضهم فجاء رافع الى النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بوجهه له وكان يقول انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدعى من اسود وهذا له رثاعه مزيد بن جدامي وكان بمولده اسما وقتل بوالي المراه وكركره كان على حقل النبي صلى الله عليه وسلم وزيد جد هلال بن يسار بن زيد وعبيد وعثمان وعثمان وعيسان وقطعان وعيسان او مفران او ذكوان او مفران مثران وقطعان وعيسان او مفران او ذكوان او مفران ومأمور بالطين أو ذكوان أو مفران ومأمور بالطين أهداف مبوكس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة موالي النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر على ذكر الرجال بعد منهم 18 رجلا فازوا بولائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد منهم زيد بن حارثة وابنه أسامة وثوبان ابن بزلد وأبو كبشة، وهو من مولدي مكة، البرار بن مولد ما كان غير عربي محض. ثم ذكر أنس وصالح ويلقب شكران وبه اشتهر، وهو الذي شهد ترسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه، ورباء ويسار نوبي يعني من أرض النوبة المعروفة بين مصر والسودان، وأبو رافع وأبو مويهبة وفضالة ورافع ومدعم وكرفرة، ويضبط بكسر الكاف الأولى والثانية ويضبط بفتحهما أيضا كما نص عليه النووي في التهذيب وابن القيم في زاد المعاد في آخرين. وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني على متاعه في سفره صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر زيدا وعبيدا، ثم ذكر السابع عشر واختلف باسمه على أوجه كثيرة، فقيل هو طهمان وقيل كيسان وقيل مهران وقيل ذكوان وقيل مروان، هذه الأسماء الخمسة هي لرجل واحد. ثم ختم بآخرهم وهو مأبور القبطي أبدار المقوقس، لما بعث إليه بماريا وسيرين الجاريتين ومعهما دلدل البغلة وعقير ومأبور القبطي الذي كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من هدايا المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أحدا من النساء من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه غفل عن ذلك، وإلا فالمناسب لمن تبر من طريقته رحمه الله تعالى أن يذكر هؤلاء وهؤلاء. وقد عد جماعة من النساء من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرهن رضوى وماريا وريحانة، وقد عد هؤلاء الثلاث ابن فارس في سيرته الوجيزة وابن القيم في زاد المعاد وابن جماعة في المختصر الصغير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول فرس من السكن الشرف من أعرابه الذي تزاور في أشياء، وكان اسمه عند العرب الدرس سماه السكن، وكان أعرابا محجا ضرب المني، وهو أول فرس غزا عليه، وكان له سكة وهو الذي سبق عليه وسبق ابن الحبيب، والمرتجز هو الذي اشتراه من العرب الذي شهد له. تجيز المرتجز بكسر الجيم، بذلك ضبطه المناوي في العجالة الثانية في شرط الألفية. والمهتدس هو الذي اشترى من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والأعرابي من بني مرة. وقال سهل بن سعد السعدي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس: مزاز والضرب والمحي. مزاز والضرب والمحي، فأما لزاز فأهداه له مقوقس، وأما المحي فأهداه له ربيعة بن أبي البراء، آثاره عليه البراء ومن نعم بالنعم بني كلاب، وأما الضيف فأهداه له قرة بن عمرو الجلالي، وكان له فرس يقال له الورق، أهداه له تميم الداري أعطى عمر، فحمل عليه فوجده من باب، وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاش كان حتى كبرت وزادت أسنانها، وكان يجش لها الشعير ومات بينبع، وحمار مفيد مات في حجة الوداع، وكان له مشهورا لقحة بضرابة يراق إليها كل ليلة بتربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاء بالزار الحناء والسمراء والبريس والسعدية والبهوم واليسيرة والبرياء، وكانت له لقحة تدعى بوحة أهدى له الضحاك بن سفيان، كانت تكتب كما تكتب لقحتان وكان فيها لقاء بالزار وكان بها لقاح جزاء الهناء والسمراء والعريس والعضيس العريس مصدرة التشكيل غلط تصغير نعم العريس والمغيس والسعدية والمغوم واليس والمسيح البغوم بضم الباء كما ذكره أبو مدين الفاسي في مستعجب الإخبار في أطيب الأخبار والبغوم والمسيرة بريا و من هذا الإبل الريا طيان يعني والمسيرات والريا وكانت له ركعه من عبده اهداها له الطحاف بن سفيان كانت له كما تكتب ركعتان غزيرتان وكانت له امراه ارسل بها سعد بن عباده من نعم بني عقيل والشقاء وكانت له الله تعالى بمكر من نعم بني مهيج واخرى بثمانيه درهم فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم باربعمائه درهم وهي التي هاجر عليها وكانت حين قدم المدينه رباعيه وهي القصواء والجدعه وقد سبقت فشق على المسلمين وكان له منائه سبع من الغنم حجزه وزمزم وسقيا وبركه ووقسه واقلاب واخرى وكان له مئه من الغنم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله افراس النبي صلى الله عليه وسلم واتبعهن بدوابه صلى الله عليه وسلم، فذكر أن أول فرس ملكه هو السكب، اشتراه من أعرابي من بني فزارة، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم السكب. ومن أفراسه أيضا سبحة، وهي التي سبق عليها فسبق ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بها. ومن أفراسه أيضا المرتجز بكسر الجيم كما نص على ذلك المناوي في العجاله الثنيه، وهو الذي اشتراه من الاعرابي الذي شهد له خزيمه بن ثابت عليه. ومن افراسه ايضا صلى الله عليه وسلم اللزاز اهداه له المقوقس واللحيف ويقال الخيف ايضا بالمعجمه اهداه له ربيعه بن ابي البراء. ومنهن ايضا الضرب أهداه له قروة بن عمرو الدودامي. ومنهن أيضا فرس يقال له الورد أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في شراء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد نظم قيد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن إبراهيم بن جماعة في بيت مشهور ذكره ابنه عبد العزيز في المختصر الصغير، وذكره ابن القيم في زاد المعاد فقال سمعته من شيخنا عبد العزيز ابن جماعة عن أبيه، وهو والخيل سكب لحيف سبحة ظريف لزاز مرتجز ورد لها أسرار، لزاز مرتجز ورد لها أسرار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من دواب النبي صلى الله عليه وسلم بغلته دلدل ويقال لها الدلدل، وكان يركبها في أسفاره وعاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كبرت. وقد ذكر ابن فارس في سيرته الوجيزة أن هذه البغلة هي أول بغلة ركبت في الإسلام، وقد بقيت إلى زمان علي. فقد ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق وعنه أنه في تهذيب الأسماء واللغات أن علي رضي الله عنه قاتل الخوارج على ظهر هذه البغلة. ثم ذكر من دوابه صلى الله عليه وسلم ثماره عفير، وعليه اختصر جماعة ممن سمى دواب النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عياض بالمعجمة وسماه غفيرا، واتفقوا على تغليطه كما ذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغة. وذكر بعض نقلة السيرة عمارا آخر هو يعقوب، فمنهم من جعل هذين الاسمين لحمار واحد يسمى عفيرا ويعقورا، ومنهم من عدهما جميعا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حمارين هما عفير ويعقور. وهذا هو الذي ذكره ابن جماعة والذهبي، وهو المشهور عند نقلة السيرة كما ذكره المناوي في العجالة السنية. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تملك حمارين اثنين هما عفير ويعقور. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 20 ناقة حلوبا، يقال للواحدة منهن لقحة أو لقحة بكسر اللام وفتحها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من حليبهن، وسمى أهل العلم جماعة منهن الحناء والسمراء والسعدية والبغوم إلى آخر ما ذكر المصنف، ومنهن أيضا بردة. وكان له صلى الله عليه وسلم مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، وكانت له أيضا العضباء وهي القصواء والجدعاء في قول بعض أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن هذه الأسماء هي أسماء لنوق ثلاث، فالعرباء ناقة والقصواء ناقة والجدعاء ناقة. وقد أشار إلى هذا الخلاف النووي في شرح مسلم وابن القيم في زاد المعاد ولم يقطع بشيء. والظاهر أنه لا يوجد خبر معين في تعيين هل هن ثلاث أم هذه الأسماء كلها لناقة واحدة. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منائح، يعني غنما يحتلبهن صلى الله عليه وسلم، هن سبع سماهن كما سماهن غيره عزة وزمزم وسقية وبركة ووسة وأقبال وأطراف. وكان له صلى الله عليه وسلم 100 من الغنم كما ذكر ذلك ابن فارس في أوجز السير، ابن القيم في زاد المعاد. ومما يستملك من لطف الفوائد في هذه الجملة أن عادة العرب تسمية بهائمها، فكانت العرب تسمي دوابها لا سيما ما عظمت محبته، ولذلك فإن التسمية عندهم لا تكون لجميع ما يمتلكون من الدواب، وإنما يخصون شيئا دون شيء تعظيما لشانه ورفعة لمكانه. وبقي من لطف هذا الباب وفوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه ملك شيئا من البقر، وقد نص على هذه الفائدة العزيزة ابن سيد الناس في سيرته المشهورة بعيون الأثر. فهل يسلم هذا أم لا يسلم؟ فيقال لماذا؟ أحد يقال بالوافقة ما يفهم ايش؟ نحتاج الى دليل. لو قلت انها ما كانت في ارض الحجاز صحيح، لكنها كانت في اليمن، والدليل حديث معاذ بن جبل في صدقات اهل اليمن. نقول من قال، اصبروا افهموا بعدين كتب، من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتلك بقرا فقد اصاب، ومن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امتلك بقرا فقد اصاب. كيف يقال؟ الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتلك بقرا تربية وقياما على سياستهن، فلم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من البقر عنده يملكه ويربيه وينتفع به، وامتلك صلى الله عليه وسلم البقر التي ضحى بهن، فإن الأضحية لا تكون إلا مما ملك الإنسان، فملك النبي صلى الله عليه وسلم البقر اللواتي ضحى بهن عن نسائه كما ثبت في الصحيح، فيكون الامتلاك المنفي هو امتلاك التربية وكونهن في محله وينتفع بهن، وأما الامتلاك المثبت فهو امتلاك التصرف، وهو متحقق في البقر التي امتلكها النبي صلى الله عليه وسلم وضحى بها عن نسائه. وكان له ثلاثة دينار حصل من سلاح بني بني قعب، وثلاثة بسيء قوس باسم الربحاء، وقوس شعب شوحة، وقوس صفراء بلا صفراء، وكان له كرس فيه تمثال رأس كرش، فكره مكانه فأصبح وقد أذهب الله عز وجل. وكان سيده في قائد مكان ويوبدن هو الذي رأى في الغرى يومه، وكان منبه من الحجاج السمي، وأصاب من سلاح بني بني قاع ثلاثة سياح، سيف هو العلم وسيف يلعب التار وسيف يلعب المني، وكان عنده بعد ذلك مخدم ورسول سيف يدعى حنيف وسيد من العبحانين، وكان عنده بعد ذلك مخدم ورسول أصابها من الفلس ووصانه من الطيب. قال أنس بن مالك كان نعم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبعي عبده فضة، وما بين ذلك أحده فضة، وأصاب من سلاح وما بين ذلك حلق وحلق فضة، وأصاب من سلاح بين بين غير بعض، ذراعين درع يقال له السردية، ودرع يقال له فضة. وروي عن محمد بن مسلم بن سلمة قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ذراعين، درع ذات فضول ودرع فضة، ورأيت عليه يوم خيبر ذراعين ذات فضول والسعدية والسردية. ذات الفضول والسردية. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ملك النبي صلى الله عليه وسلم من الدواب، أتبعه بذكر ما ملكه النبي صلى الله عليه وسلم من السلاح لوجود المناسبة بينهما، فإن الخيل الخاصة إنما كانت تركب للحرب، والحرب يستعمل فيها السلاح، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ثلاث رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاث قطي قوس اسمها ضوحاء وقوس شوحة، وشوحق نبت من نبت الجبال، الجبال كانت تتخذ منه القسيل قوته، وقوس صفراء تدعى الصفراء، وكان له صلى الله عليه وسلم ترس. ذكر جماعة من نقلة السيرة منهم المصنف وابن فارس وابن جماعة أنه كان عليه رأس كبش فكره مكانه فأصبح قد أذهب الله عز وجل ذلك التمثال منه. وكان له صلى الله عليه وسلم سيف يقال له ذو الفقار بكسر الفاء، وتفتح أيضا كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد والمناوي في العجالة الثانية وأبو مدين الفاسي في مستعذب الإخبار. وقد أصابه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ورأى فيه الرؤيا يوم أحد أنه هز سيفه فانقطع صدره، وكان ذلك ما أصاب المسلمين في يوم أحد. وأصاب صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياب: سيف قلعي بفتح القاف واللام في المشهور كما ضبطه الذهبي في تاريخ الإسلام، وأبو مدين الفاسي في مستعذب الإخبار، وذكر الضم كما ذكره صاحب المواهب اللدنية، وسيفا ثانيا يقال له بكار، سيفا ثالثا يدعى الحنيف. وقد وقع في بعض الكتب تسميته بالحتف، فكأنه يعرف بهذا الاسم وهذا الاسم، او يكون احد الاسمين وهما من النساخ، ثم تتابع الناس على هذا الغلط واشتهر بينهم في الكتب. وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسول، وكانت نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، والنعل هي ما يجعل في أسفل الغنم الذي يوضع فيه السيف ليتكأ عليه، فإن السيف له بيت يقال له الغنم يجعل فيه، ويكون في أسفل الغنم نعل يتكأ بها على السيف في غله، وكانت طبيعته فضة يعني أعلام على طرف الأعلام من محفظه، وما بين ذلك حلق من الفضة. وأصاب صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال لها السغدية ودرع يقال له فضة، والمشهور في ضبط الدرع الأولى الإعجام لا الإهمال، فيقال السغدية لا السعدية، بهذا ضبطه أكثر أهل العلم كالمقريزي في الإمتاع والمناوي في شرح الألفية وأبو مدين الفاسي في مستعلب الإخبار، وذكر مجيئه بالعين لكن الأول هو الأصح والأشهر. نعم. كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا يقول امير المصطفى بالخير يدعوك قوم الذي جاء له غلامه. وروي عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقابل زهير بن ابي سلمى في هل بن ابي سنان حيث يقول لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضي ليله البدر ثم يقول عمر وابن مسعود كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض اللون مشربا بحمره ذات العينين سمت الشعر كاللحيه لا وفاه كبد مسروره كان عمره مبرق فضه من لبته الى سرته شعر يجري كالبغيض ليس في بغضه ولا خليل شعر غيره شد الكفين والقدمين إذا مشى كان ما ينحط من صبر وإذا مشى كان ما ينبلع من صخط إذا التفت التفت جميعا كان عرق الرجوع ولريثه عرق أطيب من ريث المسك الأكبر ليس بالطويل ولا بالبصير ولا البازل ولا اللئيم لم أر قبله ولا بعد مثله. وفي لفظ بين كفين خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أكبر الناس كفا وأوسع الناس صدرا وأصدق الناس نهجة وأرقى الناس همة وألينهم معرفة وأكثرهم عشرة والرآه بديهة هابة ومن خالقه وأحبه يقول نعمته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عاصم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا بعيد ما بين من منكبين له شعر بعيد ما بين منكبين له شعر يبلغ شحمته رأيته في كلة حمراء لم أرى شيئا أرضه أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقال أم معبد الخزاعية في صدر في صفته صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا ظاهرا يرضى أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه حسن الخلق لم تعبه هجلة ولم تزد به صعدة وسيما قصيما في عينه جعل في أشكاله غضب وفي صوته صحل وفي عنقه سطر وفي لحيته كذلك أزلت أقرا إن صمت فعليه وقع وإن تكلم سمع على أهلها أجمل الناس وأفلاهم بعيد وأفلاهم أحسن من قريب حل المنطق فصل لا نزل ولا هدر كأن منطقه خرسات نظم تحدر ربعة لا دائم من طول ولا تقتحم عين من قصر غصنا بين غصنين وهو أنظر الثلاثة مرجلا منظرا وأحسن من قدرا له أفقاء يحفون به إن قال أنصتني قولي والنار تبادل لأمره منفوذ محشود لا عاجز ولا مفند. وعن أنس بن مالك النصاري رضي الله عنه لا عاجز ولا مفند وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أنس بن مالك النصاري وعن أنس بن مالك النصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ركعته من القوم ليس بالطويل البالي ولا بالبصير المتردد أزهر اللون ليس بالأبيض الأنهق ولا بالآدم ليس بجعد ولا قطر ولا سبط رجل الشعر. وقال ابن أبي هاد كان رسول يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة القدر ليلة القدر أطول من المربوع وأقصر من المشدد وأقصر من المشدد عظيم الهامة رجل الشعبي فإن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجرد شحمة أذنه إلا هو أخرى أزهر اللون ما سعد به يزج الحوادث سابقه في سوابقه في غير قرن بينهما عذب يذب بالغصب أقل العلمين إلى منور يعدو يحسب من لم يتأمل هو شم كف اللحية أفعج العينين سهل الخدين ضليع الفم أجناب مخلج الأسنان دقيق المسورة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بارئا متماسكا سواء البطن والصدر مسيح الصدر بعيد ما بين منكبين بطن الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط بين اللبة موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عارف الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين أليم الصدر طويل الزندين رحم الراح شتم الكفين والقدمين سائل الأضرار بصفت القصد سقط القصب خمصان مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال قرنا ويخطو فكفوا ويمشي حولا ذريع المشية اذا مشى كان ما يلحق من صبر واذا التفت جميعا خاطر الطرف نظره الى الارض افضل من نظره الى السماء جل نظره الملاحظه يسوق اصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فصلا في صفته صلى الله عليه وسلم، والمراد بهذه الترجمة التي يذكرها جماعة من أهل العلم المراد بذلك صفته الظاهرة كما نص عليه ابن كثير في كتاب الفصول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له صفة ظاهرة وله صفة باطنة، فالصفة الظاهرة هي التي فيها نعت خلقه صلى الله عليه وسلم، وأما الصفة الباطنة هي التي فيها نعت أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم. والغالب أن المصنفين في السياق يطلقون اسم الصفة على ما يتعلق بالصورة الظاهرة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جما كثيرا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية عن أصحابه رضوان الله عليهم، وكل ما في هذه الصفة مما اتفق عليه أهل السياق، ولا يحتاج في أفراده إلى نقل معين مخصص، على أن الأحاديث المشهورة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم معبد الخزاعية وهند بن أبي هالة كل ذلك مما تلقي بالقبول واستفاض ذكره عند علماء السيرة المصنفين في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف أبو عيسى الدمدين رحمه الله تعالى كتابا عزيزا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل ما صنف فيه كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وافتتحه بذكر باب في خلق النبي صلى الله عليه وسلم أورد فيه 15 حديثا، وأفاض شراح الشمائل في بيان معاني هذه الصفات. ومن دقائق صانع أبي عيسى الترمذي في كتابه الشمائل أنه لما عدد بالأحاديث المروية صفات النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها ما يستغرب من الألفاظ أتبعها برواية أثر عن الأصمعي، فسر فيه ما جاء من الألفاظ المستغربة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي تبعه فيه المصنف هاهنا، فإنه لما ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه بفصل في تفسير غريب ألفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا من محاسن التصنيف التي يكون فيها جمع النفس بحيث تحصل المنفعة بأسهل طريق. فما في هذه الصفة من ألفاظ مستغربة سيذكره المصنف رحمه الله تعالى مفسرا بفصل المستقبل.

إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يزق الطية وأختها سيرين فوهبها لإنسان لأهله ولد له عبد الرحمن بن سعد. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملك عمان جيفار ابني جلندي وهما من الأزد والملك جيفار فأسلم وصدق وخلها بين عهد وبين الصدقة والحكم فيها بينهم فلم يثر عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن علي بن علي اليمان إلى هودة بن علي الحنفي فأكرمه وأنزله وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن الحنفي يعني نسبة المذهب بحنيفة ولا إلى إيش؟ ذهب إيش؟ قبيلة. هناك قاعدة مشهورة في علم النسب، ما كان من المتقدمين منسوبا الحنفي فهو إلى القبيلة، وما كان من المتأخرين منسوبا إلى الحنفي فهو إلى المذهب. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو بن العامري الى اليمامة الى هودة بن علي الحنفي فاكرمه وانزله وكتب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن ما تدعو اليه واجبه وانا خطيب قومي مشايخهم فجعل لي بعض الامر هذا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلم وما تزل هلفته. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن عمرو الاسدي الى الهاشم بن ابي شمر الغساني ملك البلقاء من ارض الشام قال الشجاع فانتهيت اليه وهو بغوطه دمشق فقرا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال اني سائر اليه وعزم على ذلك فمنعه قيصر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا لابي اميه المخزومي الى الحارث الدميري احد من قاضية اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحرمين الى المنذر بن ساوي العلي ملك البحرين وكتب اليه كتابه يدعو الى الاسلام فاسلم وصدق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا موسى الاشعري ومعاذ بن جبل الانصاري رضي الله عنهما الى جملة اليمن داعيا الى الاسلام فاسلم عاما اهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال او طوعا من غير قتال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تتمة هذا الفصل بسرد جملة من رسل النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعث بهم بعد أن دانت له عامة الجزيرة بالإسلام، فذكر 11 رسولا من رسل النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم عمرو بن أمية الضمري، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه رسولا إلى النجاشي، وبعث عمرو إلى النجاشي صحيح لا ريب فيه، والنجاشي لقب به من تولى ملك الحبشة. أما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن هذا النجاشي هو أصحمة الذي أسلم وحسن إسلامه وكان مأوى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته بالحبشة فهذا غلق، فقد ثبت عن أنس في صحيح مسلم أنه لما ذكر هذا النجاشي قال وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آخر غيره كما نبه إليه أبو محمد بن حزم في جوامع السيرة وابن القيم في زاد المعاد في آخرين. وهذا النجاشي الثاني لم يثبت أنه أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أسلم هو الأول الذي كان عنده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه أصحمة ومعناه عطية. أما الرسول الثاني فهو دحية بن خليفة الكلبي، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، ولم يثبت أنه أسلم بل الظاهر أنه لم يسلم. واستظهر الذهبي رحمه الله تعالى كونه أسلم سرا وفيه نظر، فالمشهور أنه مات على الكفر ولم يسلم. والرسول الثالث عبد الله بن قدامة السهمي، قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس، فلما أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ ما فيه مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. وقد عزى محقق هذه النسخة هذا الخبر